فلهما الثلثان مما ترك. تقول الباقي يروح فين؟ بقولك ممكن يروح لقريب من الدرجه الخامسه بس. وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. الايه رقم كام اللي كان فيها الكلاله في الاول؟ اظن 12 13 لا 12 من 13 هنا الكلاله دي. وان مات رجل او امراه وليس لها له او لها والد ولا ولد اللي هو بيسموه ليس له اصل ولا فرع وله او لها اخ او اخت من ام. هنا كانت من ايه؟ من ام. فلكل واحد منهما السدس. فان كان الاخوه او الاخوات لام اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب هنشوفكم ما شاء الله مستقلين وشاطرين. ناخد المعده ولا ايه؟ يبين الله لكم. معرفش الهدوء ده كان ايه؟ يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. خدنا 40 الحمد لله من التراويح بتاعت النهارده. ماشي ان شاء الله المعده نجري فيها ان شاء الله يعني. عشان عارف في ناس متضايقه ان احنا المفروض كنا وعدناهم ان احنا نسابق قبل التراويح عشان نظبط الجزء. اتفضلنا استنقم يعني. ولا ناخد المعده دلوقتي 40؟ ايه؟ ناخد استفتاء استبيان اصول المواصلات يعني. قالوا على اتاخرت ليه مواصلات؟ لا مش كذب. لا اكيد مواصلات. لا مش كذب. ما تقولش مواصلات وحشه. قلت قلت مواصلات وحشه يبقى كذب. لكن مواصلات اتاخرت ليه مواصلات؟ حلوه دي صح؟ ناخد المواصلات ناخد 40 الكل ماشي يرفع ايده. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه يعني خمسة اتنين هي اللي هتوصلك ترفع عليك تسع اطراف قليل قلة ان شاء الله ربنا ينفع ان شاء الله. سامحونا معلش سامحونا ان احنا متاخرين كده وان شاء الله ربنا ييسر يعني. لا عايز تمشي برضه قبل الدعاء ما فيش حرج يعني. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، وتم حلمك فعفوت فلك الحمد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها، كما نسألك يا ربنا أن تحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها يا كريم. اللهم يا كريم والكريم إذا أعطى أدهش، نسألك أن تعطينا عطاء يدهش عقولنا وتعجز عن شكره ألسنتنا. اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة، وأعطنا عطاء فيها يا رب العالمين، وأعطنا عطاء في الدنيا والدين والآخرة يدهش عقولنا وتعجز عن شكره ألسنتنا وتدمع من أجله عيوننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم زيننا بزينة الايمان، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اصرفنا عن المعاصي واصرف المعاصي عنا.